يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الشهادة في عقد النكاح معرفة رضا الزوجة أم لا؟ هل يشترط في الشهادة في عقد النكاح معرفة رضا الزوجة أم لا؟ نعم، يعني الشهود لازم يعرفون أن الزوجة راضية. هو الآن على العمل على هذا، يستنطقونها ويأخذون منها إقرار بالرضا وتوقع أيضا. لا، احتياط طيب. نعم.